القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية على أولى صفحات المجلة مع افتتاحية العدد. وهي بعنوان الربيع وجمال الكون للأستاذ الدكتور عبد الموجود متولي بهنسي الأستاذ بجامعة الأزهر. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فكلما أقبل فصل الربيع رأينا الناس يشعرون بالبهجة والمسرة لما يرون من الجمال في خضرة الأشجار ورونق الأزهار، فيخرجون ليتمتعوا بهذا الجمال الفاتن. ومن الذين تمتعوا به وفتنوا بمظاهره الشعراء، فراحوا يحلقون بخيالهم يصورون مفاتنه بصور تملأ الأبصار وتستولي على القلوب. ومن هؤلاء الشعراء البحتري حيث قال: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، ومن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيا منمنما. أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قدا للعين إذ كان محرما. أحبتي، أرأيتم هذه الصورة البديعة للربيع؟ ذلك الكائن الجميل الذي أتى مزهوا بجماله ضاحكا من مسرته، وقد نبه في ظلمة الليل بواكير الورود فتفتحت وكانت قبل نائمة، إذ تساقطت عليها قطرات الندى فانشقت كمائمها ونشرت عطرها، ولبست الأشجار ثيابا من أوراقها وظهرت في ثناياها الأزهار فكانت نقوشا فيها، وكان الشجر قبل الربيع قذا للعين إذ كان عاريا منها تيك الثياب أشبه بالرجل المحرم. هذا هو إحساس الناس بالربيع. فهل أحسوا أن جماله جزء من جمال الكون الذي أبدع الله صنعه؟ أرأينا قوله تعالى بديع السماوات والأرض ودلالته على هذا الجمال الشامل للكون كله؟ أنظرنا إلى الصورة الفاتنة في الحب عندما ينفلق فتخرج منه البراعم الصغيرة حاملة ورقتين اثنتين لأنواع الزروع، ثم تنمو فتتشكل تشكيلات متنوعة بحسب تنوع تلك الزروع. وهل نظرنا إلى النوى عندما ينشق فتخرج منه الفسائل الأشجار الصغيرة، ثم تتشكل مع النمو وتتنوع بتنوع الأشجار النخل واللوز والمشمش وغيرها؟ جل شأن الله يخرج الحي من الميت. الشمس في أول ظهورها في أفق السماء وما لها من حمرة زاهية صافية كأنها جمرة، ثم رأى تلك الحمرة تزول قليلا قليلا حتى تبدو الشمس في صفرة الذهب مرسلة أشعتها كأسلاك الذهب. وهل رأى الناس جمال القمر إذ يبدو هلالا يكبر ليلة بعد أخرى حتى يصير بدرا ينشر ضوءه الفضي الرائع؟ وهل رأوا النجوم كأنها اللآلئ المنثورة على صفحة السماء الزرقاء؟ إنها الصورة الرائعة التي بيّنها الله بقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. لو نظرنا إلى هذا كله لرأينا الجمال الكوني في أبهى صوره، ولم نملك سوى أن نقول سبحان بديع السماوات والأرض. على هذه الصفحة مع لقاء العدد.